يعني نقدر نقول مولانا انه القران عندما نقلنا من النظره الى الكون، معلش انا برجع لتاصيل القضيه تاني، عندما نقلنا القران من ترتيب الكون والنظر فيه، الانسان والتفكر والتامل، الى حقائق معينه تصل بنا الى الايمان، نقلنا الى القدره ان لهذا الكون خالق مبدع مقدر مريد، وله سنن في هذا الكون، فاصبح كل تفكيرنا يعني يتجه الى هذه السنن او ما نسميه في عصرنا ده بالقوانين. القوانين دي معلش هي في رعايتها او الاسلام، فلا نجد تناقض في العقليه الاسلاميه او في العقل الايماني الاسلامي بين السنن الكونيه وبين الايمان بالله. ده بالعكس، ده انا اللي شفته في نظام القران، وما فيش تناقض بين الايمان هنا بالمعنى المطلق وبين المنهج العلمي، بل هو نتيجه لا ده المنهج العلمي والقراني شيء واحد. الا ترى انه عندما كلف المقاتلين بالقتال كان يكلفهم بالصلاة، وفي الوقت نفسه في الحرب وفي الوقت نفسه يشعرهم بأنهم أمام أعداء لا بد من الاحتياط لهم والتجهيز لملاقاتهم، يعني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة تعمل إيه؟ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأنا وأنا أجاهد في سبيل الله لم أقل الله يحرسني، من أجاهد في سبيل قال لا قم بالأسباب المطلوبة منك، فالقيام بها عبادة ولا بد منها، وكون المسلمين فرطوا في قوانين السببية هو السبب فيما وصلوا إليه الآن من تأخر عالمي. ألا ترى أن الأوروبيين كانوا أدق منا في المحافظة على الأسباب والمسببات، بينما نحن في فلسفتنا التي عشنا عليها فصلنا بين رباط السببية وجعلنا المسببات قد تجيء من غير الأسباب. هذا التفكير في الأسباب هو يعني لا يتعارض مع الإيمان بالخالق، بل هو جزء منه أيضا. الأمر الخالق أنني أقوم بهذه الأسباب لكي تحصد لابد أن تزرع، ازرع هكذا أمرنا الله. كل ما هنالك أنه إذا كان الزرع للدنيا فاعلم أن الزرع للدنيا له نهاية فانية، أما الآخرة فلها بقاء صرمدي. مش عايز يفوتنا الوقت دون تبسيط للآيات بتاع صلاة الحرب زي ما سيادتك ذكرتها، يمكن نكون محتاجين لتبسيط لها شرح خفيف كده. نعم، يعني الآية اللي ذكرتها سيادتك، تصلوا إزاي في الحرب؟ يقول للمجاهدين أيوة. عندما تلقون أعداءكم فيجب أن تصلوا المفروض عليكم من الصلوات، لكن كيف وأنتم أمام عدو؟ فقال إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، قسم الجيش قسمين، وإن كان أنا رأيي أن هذا كان إذا كان فيهم الرسول، أما الآن الجبهة بيبقى فيها مليون، لا أنتظر أن يكونوا جميعا تحت إمام واحد، لا الجبهة لابد يكون فيها إمام كثير لا بأس. المهم أن الذين يصلون وراء الرسول يصلوا معه نصف الصلاة، والجيش الباقي يلتفت للعدو ويستعد للقاء ويتأهب للحركة حتى لا يؤخذ على غرة. فإذا انتهى النصف الأول ذهب للوقوف أمام العدو ومواجهته، وجاء النصف الذي لم يصلي فأكمل الصلاة مع الرسول وكفاية عليه كده، كما يقول مسلم تبقى صلاة الحرب ركعة واحدة على رأي، وقيل انه كل واحد يقضي وحده الركعه التي فاتت، انما المهم عندي انه لم يعتمدوا على محاباه القدر لهم وهم يقفون امام اعداء الله لكي يحاربوهم، بل قانون السببيه فرض نفسه عليهم. ولهم ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. طبعا احنا مش بنشرح الجانب الفقهي في ساعات الحرب، لكن انا تمنيت انه يبقى في شرح مبسط في الموضوع مع ملاحظه طبعا تفاصيل كثيره في هذه القضيه فقهيا، تصل اظن لو كانت المعركه يعني الى الحمية الوطيس وما هدش يقدر يعمل حاجه، يصلي يصلي كيفما اتفق يعني عند الالتحام. قالوا عند الالتحام يصلي قائما قاعدا واكعا سجدا، يصلي كما يريد، ما انتهى قصه الركوع والسجود والترتيب. يبدو لي ان احنا ما زلنا برضو في حاجه الى ضميمة والتعبير لكم سمعته من سنين عن طريق القرآن في دعوة الإنسان إلى الإيمان من خلال مخاطبة العقل ومخاطبة الوجدان، وأعتقد أن ده يكون يعني الوقفة الثالثة والأخيرة لنا إن شاء الله في حلقة قادمة نتحدث فيها ونستكمل بها الإيمان القرآني أو الإيمان كما يدعون إليه القرآن. يبقى في نهاية هذا اللقاء أن نوجه خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد الشيخ محمد الغزالي، ونشكركم أيها الإخوة والأخوات أيها السادة والسيدات، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.